والسلام على رسول الله مبعوث رحمة لخلق الله ثم أما بعد، فلازلنا بحول الله وطوله في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء الماضي والذي قبله عن أولا لماذا نتعلم سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن احنا لما بنتعرف على سيرته صلى الله عليه وسلم نحبه أكثر ونتقرب إليه أكثر صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تعرفه من وجه من الوجوه إلا وتحبه، كأب، كزوج لأزواجه، كأخ لإخوانه، كمعلم لأمته صلى الله عليه وسلم. كل هذه الصفات تحبه صلى الله عليه وسلم، وكذلك لتفهم القرآن والسنة الفهم الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وفوائد أخرى كثيرة. وتعرفنا في اللقاء الماضي على كيف أشرقت شمس النبوة على هذه الأرض بعد أن أظلمت وفطر الوحي عن الأرض مدة، وكيف تغيرت الحال من الظلمات إلى النور ببعثة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نبدأ فيما أو نستكمل منذ توقفنا. نحن توقفنا عند قول في الحديث في صحيح البخاري: ثم ما نشب أن توفي ورقة وفطر الوحي. دي آخر حاجة احنا وقفنا عندها. ففطر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انقطع الوحي عن النزول. ثم بدأ يعود مرة أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما أنا أمشي، كما في صحيح البخاري: إذ سمعت صوتا من السماء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد بقى ما فطر الوحي وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانقطاع الوحي. ويعني ابن حجر العسقلاني في شرح صحيح البخاري يقول عن هذه الفترة أنها كانت لكي يذهب الخوف والروع من صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويملأ مكانه الشوق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان خاف من هول الموقف، فالفترة دي كان ميزتها إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينسى بقى مسألة الخوف والفزع ويشتاق مرة أخرى لهذا اللقاء. فتشوق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، فيقول: فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي في مكة فسمع صوتا من فوقه في السماء: فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فسمع صوت، فنظر إلى السماء، وجد مين؟ وجد سيدنا جبريل عليه السلام على كرسي يملأ ما بين السماء والأرض. فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذه رواية صحيح البخاري تدل على أن ثاني سورة أنزلت من القرآن هي سورة إيه؟ المدثر. وفي أقوال كثيرة بقى في ترتيب النزول، لكن من يعني أجمع الأقوال إن أول ثلاث سور أنزلت هي إيه؟ هي اقرأ والمزمل والمدثر، والترتيب بقى مختلف فيما بعد ذلك. لكن طبعا أول سورة إجمعني إيه؟ أول آيات هي اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طبعا نتوقف مع هذه الآيات. يقول الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. هذه أول آيات أنزلت من السورة. فقال أهل التفسير فوائد كثيرة في هذه الآيات، منها أولا أن النداء كان مفردا: يا أيها المدثر قم فأنذر. الأمر كان مفردا، يعني مش يا أيها المدثر قم أو أقم الناس أو قم أنت ومن تبعك، لا، قم وحدك. قالوا أن الإفراد هنا في الخطاب وفي الأمر كان يدل على أمر عظيم جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه الدنيا كلها وحده، وسيغير وجه الأرض كله وحده صلى الله عليه وسلم. فدي كانت بداية فيها عزيمة وقوة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيغير هذا الواقع من عبادة الأوثان ومن الشرك ومن الفساد الاجتماعي والأخلاقي وكل شيء، سيغير النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك وحده صلى الله عليه وسلم. يا أيها المدثر، لماذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدثر في هذا النداء؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه الحالة كما في الحديث يمشي في مكة. هو يعني الدثور أصلا، أو الدثر يعني الدثور ديت، والمدثر يعني إيه؟ عندنا الحديث اللي هو إيه؟ ذهب أصحاب الدثور بالأجور. عارفين الحديث ده؟ لما جاء الفقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إيه؟ ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يعني الناس الأغنياء اللي هم بيلبسوا دثور. الدثور بقى هي إيه معناها؟ اللي هي الملابس الفخمة، ملابس الغالية الثمينة. يقول ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يعني الناس الأغنية اللي بتلبس ملابس فخمة دي خدت الأجر يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليه؟ قالوا إيه؟ يتصدقون ولا نتصدق، يحجون ولا نحج، ينفقون ولا ننفق، معهم فلوس فبقدروا يعملوا طاعات احنا مش قادرين نعملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم بعض الأثار وما إلى ذلك. إلى نهاية الحديث، الشاهد من الحديث ده إن إيه؟ عرفنا إن كلمة الدثور معناه إيه؟ الثياب الثمينة. فلماذا نودي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا النداء؟ يا أيها المدثر، يعني يا أيها الذي تلبس ملابس ثمينة أو لها قيمة، قم فأنذر. قالوا إن هذا النداء يتناسب مع طبيعة الأمر، زي بالضبط السورة الأخرى برضو هنجيلها الآن، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، برضو نفس الفكرة في الإفراد والأمر أن يقوم وحده. طيب يا أيها المزمل، يعني المزمل أصلا معنى كلمة المزمل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع في الدرس اللي فات قلنا إيه؟ لما رجع قال زملوني زملوني، يعني زملوني يعني غطوني. والمزمل مش مجرد اللي بتغطى بس، لا ده اللي بتغطى وبتلف قوي بالغطى، يتزمل يعني إيه؟ يتغطى من كل ناحية كده، يلف الغطى حوالين نفسه. فيا أيها المزمل قم الليل، كان مشهد الإنسان المزمل ده ان هو متغطي وملفوف في الغطاء عكس بالظبط ايه قوم الليل، ان المزمل سيقوم، يعني سيترك الحاله اللي هو فيها اللي هو متغطي ويترك الغطاء ويقوم الى الايه الى قيام الليل. كذلك المدثر، المدثر هو صاحب المكانه الاجتماعيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان مين؟ كان الصادق الامين. لما جاء الى خديجه وقص لها القصص قالت ايه؟ كلا والله ما يخزيك الله ابدا، انك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم معروف، وسيأتي معنا الآن، وهو حينما قام صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى على بطون قريش، كل الناس في مكة سمعوا النداء، فمن استطاع أن يذهب ذهب، ومن لم يستطع أرسل مكانه من يخبره بالخبر. يعني الناس كلها اهتمت، ده محمد بن عبد الله اللي بينادي، يبقى اكيد في حاجه مهمه جدا. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو مكانه في قومه. فهنا النداء بقى بيقول يا ايها المدثر، يا صاحب المكانه الاجتماعيه والماديه، قم فانذر، لان النذاره ستجلب عليك ما ينقص من هذه المكانه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتقال عليه الصادق الامين هيتقال عليه بعد كده ايه؟ مجنون وساحر وكذاب والى غير ذلك. فلا تحزن، فإن مكانتك عند الله. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. كلمنا احنا على آية ايه وربك فكبر في اللقاء الماضي، وقلنا ان الداعية الى الله سبحانه وتعالى الذي يسلك هذا الطريق طريق النذارة لابد له ان يكبر الله عز وجل في قلبه، وان يكون الله عز وجل في قلبه هو اكبر من كل شيء، لانه حين يذهب للدعوة ستتعارض دعوته مع أعراف وتقاليد وأموال وسلطة ومناصب وغير ذلك مما هو كبير في قلوب البشر. فإن كانت هذه الأمور أيضا كبيرة في قلب الداعي لم يستطع أن ينذر الناس، لابد أن يكون الله جل في قلبه هو الكبير. فلما يقول الحد اترك كذا لأنه حرام، يقول له ده الأعراف والناس هتاكل وشي، أو مش هقدر أعمله الناس تقول لي إيه، أو أعمل كده إزاي، يبقى هو عنده ثقة في أن الله عز وجل هو الكبير، وأن الله عز وجل أكبر، وأمر الله عز وجل أهم من كل هذه الأشياء، فيستطيع أن ينذر الناس. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. طبعا هنا الثياب قال أهل التفسير أنها تحمل على معنيين. المعنى الأول هي الثياب الظاهرة، يعني يلبس ثياب نظيفة طاهرة، وبعضهم الآخر قال هو المظهر أو السمعة عند الناس، إن يبقى الدعاء إلى الله لابد أن يتجنب ما يشين. يعني في أشياء ممكن تبقى مباحة ممكن أي حد يعملها، لكن الإنسان الذي يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل لو عملها تبقى نقيصة في حقه، لابد إن هو في معاملات عادية ممكن أي إنسان يعملها، لكن هو يترفع عن المكروهات، يترفع عن الأمور المشتبهات. يبقى ديت ايضا من خصائص الداعي الله سبحانه وتعالى، ان هو يترفع عن مثل هذه الامور، من دلاله ايه؟ الاشاره في الايه. يا ايها المزمل قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. قالوا الرجز كما في التفسير هي الأوثان، ولا تمنن تستكثر. والآية دي أصل عظيم جدا أيضا من أصول الدعوة الله عز وجل، ولا تمنن تستكثر، بل والعبادة كلها. أي إنسان في طريقه إلى الله، سواء إذا كان بيدعو إلى الله، إذا كان بيعبد الله سبحانه وتعالى، لابد أن يضع هذا الأصل نصب عينيه، ولا تمنن تستكثر. يعني إيه ولا تمنن تستكثر؟ المن طبعا كلنا عارفينه، إن المن يبطل الصدقة، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إيه هو المن بقى؟ إن أنا أعمل حاجة وأقعد أتكلم عليها، صح؟ مش إحنا عارفين المعنى ده؟ إن مثلا واحد يتصدق وكل ما يقابل حد يقول والله ده كان في واحد فقير وأنا أديته كذا وعملت كذا، أو يقابل الفقير نفسه ويقول له عملت إيه بقى في الفلوس اللي أديتها لك؟ يا ترى عرفت تصرفها كويس؟ يا ترى الأمور معاك ظبط؟ كده يبدأ يمن، أو يجيب مثلا زوجته حاجة ويقول لها أنا جبت لك وعملت لك وأنت كنت كذا، ده من برضه، تمام؟ لأن بعض الإخوة كان بيقول لي يعني مسألة المن دي صعبة جدا، هو في حد بيمنن دلوقتي؟ مش حد بيعمل كده. فقلت له لا، ده كتير جدا. يعني أبسط حاجة اللي بيحدث بين الأزواج إن إيه؟ إن مثلا واحدة كانت مثلا فقيرة تزوجت واحد غني فيبدأ يمن عليها، أو مثلا كان ناقصها حاجات في الجهاز بتاعها وجابه بعد ما اتجوزوا مثلا، فكل شوية يقول لها شفتي بقى الثلاجة اللي أنا جبتها أحسن من بتاعة أمي وكذا، فيبدأ إيه المن بقى. فالمن ده موجود بين الناس كلها، فده المن. ولا تمنن بقى هنا أي تمنن بعبادتك، يعني إيه؟ أو بدعواتك. يعني تقول والله ده أنا نزلت يوم والدنيا كانت بتشتي ورحت اديت درس في بلد بعيدة جدا وركبت مواصلات وكنت هتزحلق ومش عارف حصل لي ايه، ورحت يوم تاني في بلد تاني وحصل لي كذا وقعت وكسرت ومش عارف حصل. يبدا يمنن بقى، يقعد يذكر الحسنات بتاعته. الله عز وجل يحذرك من ذلك. ليه بقى؟ لسببين. السبب الاول هو بطلان الطاعه بالمن. يعني كثره المن دي هتبطل الطاعه، ده اول حاجه، لان انت لما تقولها قدام الناس ده من الرياء والسمعه اللي بيبطل العمل، ده رقم واحد. رقم اثنين، ولا تمنن ايضا بينك وبين نفسك. يعني حتى انت بينك وبين نفسك ما تقعدش تعد الطاعات. طب بين الناس عرفنا سببها ان هي ايه؟ رياء وسمعه تفسد العمل. طب انا بيني وبين نفسي ما اعدش الطاعات ليه؟ ما اقعدش اقول ده انا اعد مثلا ده انا ختمت كذا ختمه وعملت كذا تسبيحه وعملت كذا وعملت كذا، واقعد اعد طاعاتي ليه؟ للسبب اللي ربنا قاله، ولا تمنن تستكثر. يعني ايه تستكثر؟ تحس ان يا ده انا عملت حاجات كتير قوي، ده الحمد لله كفايه عليا كده بقى، ده انا داخل الجنه ان شاء الله. ولا تمنن تستكثر. الانسان اللي بيمن بطاعته بيقع في امر من الاثنين دول، اما ان يمن بالطاعه امام الناس فيقع في الرياء والسمعه فيبطل عمله، او ان هو يمنن بينه وبين نفسه انه يقعد يعد الطاعات ويقول ده انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، فيبدا يستكثر يقول يا ده انا عملت كتير كفايه عليا كده، فيبدا ايه يقل في العمل وتفتر عزيمته ويقل عزمه الى الله عز وجل استكثارا بما فعل. فحذره الله عز وجل من ذلك منذ بدايه الدعوه. ده النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما عملش حاجه، ده يا ايها المدثر قم فانذر، دي كان النبي صلى الله عليه وسلم لسه ما دعاش حد اصلا، لكن من بدايه الطريق. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منه مهمات كثيره جدا جدا جدا، فلو من على نفسه بالطاعه لم يستطع ان يكمل هذا الطريق، فعلمه الله عز وجل منذ البدايه. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر لانك ستبتلى. اي انسان سيسير في طريق الدعوه الله عز وجل سيبتلى، ولكن مساله برضه ان الابتلاء ده الناس ساعات تقول لك ايه طب انا خلاص بقى انا مش همشي في الطريق ده طالما في بلاء. لا، ده البلاء هنا للتمحيص، لرفعه الدرجات، ليميز الله الخبيث من الطيب، مش عقوبه، ده رفعه عند الله عز وجل، ليتبين صدقك لله عز وجل. فالابتلاء هنا يكون له لذه وقرب من الله عز وجل. لذلك قال بعضهم ايه؟ عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وحسبي من الحب اني لما تحب احب. يعني عذابه العذاب اللي سألقاه في طريق الطاعه عذب، وبعده لما ابعد عن اهلي او جيراني او اسافر بعيد للدعوه او افعل كذا، او بعده فيك طالما في سبيلك قربه، قرب من الله عز وجل. وحسبي من الحب اني، يعني كفايه حبي ليك يا رب اني لما احب لما تحب احب. فالعذاب الذي يلقاه الدعاة الله عز وجل في طريق الدعوه او المشاق هي عذبه جميله قريبه من الله عز وجل، فمحدش يخاف، لا ابدا. يعني لما تسمع مثلا انسان قد ابتلي او حصل له كذا، او الصحابي الفلاني سيدنا عثمان مثلا رضي الله عنه لما قتل اما تسمع انت الاحداث مثلا من منظور بقى ايه تاريخي مثلا بعيد عن المنظور الديني مثلا يعني مؤرخ بقى ما حصل كذا وخرج الثوار على عثمان بن عفان ودخل عليه في بيته وقتلوه وسال دمه على المصحف تبدا ان سيدنا عثمان ايه يصعب عليك يا ده ليه حصل له كده وبتاع لكن لما تسمع بقى اما سيدنا عثمان كان صاحب القران وكان لا يفارق القران وكان يقرا القران في ركعه واحده فكافاه الله ان مات على المصحف وراى رؤيا ليله موته ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له افطر عندنا الليله يا عثمان فلما تسمع الكلام ده لا ده مات وهو على المصحف ومات وهو سيلقى ويفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه تبقى فرحان للي حصل له فالبلاء الذي يحدث في طريق الدعوه هو عذب لمن راى بعينه او شاهد بقلبه مشاهد الاخره فنزلت هذه الايات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وذكرنا ايضا نزلت ايه سوره المزمل او فواتح سوره المزمل يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا يا ايها المزمل احنا قلنا ان المزمل هو ايه الانسان المتغطي اللي ملفوف في الغطاء بتاعه قم الليل وقلنا ان ده يتنافى مع مشهد الايه المزمل واحد نايم ومتغطي وملفوف والتاني قائم لليل بين يدي الله عز وجل فناداه الله بالنداء الذي يكون له هذه الحاله لا تناسب الامر الذي ستؤمر به يا رسول الله لابد ان تغير من هذه الحاله لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الايات قال لخديجه لا نوم بعد اليوم يا خديجه صلى الله عليه وسلم مش قال لها النوم سيقل لا لا نوم انتهى زمن النوم خلاص حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم في صفته الخلقيه كانوا يصفون عينيه بالحمره فقالوا ذلك من قلة نومه صلى الله عليه وسلم خلاص بقى منذ بعث صلى الله عليه وسلم لا نوم بعد اليوم احمرت عيناه صلى الله عليه وسلم من قلة النوم فنزلت عليه يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا يبقى ربنا سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام الليل الا قليلا يعني يبقى اللي هتنامه من الليل اقل من اللي هتقومه طبعا ده امر صعب جدا نصه او انقص منه قليلا او زد عليه قليلا لا او زد عليه يبقى النقص كان مقيد بالقله يعني لو هتقلل عن نصف الليل يبقى النقص ده قليل لكن لو هتزود عن نصف الليل قوم ان شاء الله تقوم الليل كله نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا طبعا الترتيل يقول لك رتل الاشياء يعني حسنها رتل السنان فالترتيل هو تحسين الصوت بالقراءه ورتل القران ترتيلا وقراءه الليل لها خصائص ستاتي في السوره لكن الشاهد اللي عايز اقوله قبل ما ننتقل لباقي الايات ان ايه هو النصف وايه الاقل قليلا وايه الازيد ده اللي جه في اخر السوره ربنا قال له ايه ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما زود عن النصف وصل لايه للثلثين الثلثين ده يعني احنا مثلا لو المغرب الساعه 6 والفجر الساعه 5 مثلا او حتى نقول الساعه 4 نفترض يعني لله 10 ساعات مثلا لله 10 ساعات ثلثينه يعني 6 ساعات او 7 ساعات الا ثلث ده ثلثين الليل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم على رجليه يصلي لله عز وجل 7 ساعات الا ثلث ده ثلثي الليل ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه 5 ساعات وثلثه 3 ساعات وثلث اقل شيء النبي عليه الصلاه والسلام كان بيقومه 3 ساعات وثلث اقل شيء اقل ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام في القيام ذات نعرف احنا فين وعباده النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فين الايه دي لما انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل وامر المسلمين بالقيام فقاموا كلهم سنة كاملة حتى نزلت الآية في نهاية السورة يعني بين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا والآية بتاعت إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل دي بينهم سنة سنة عما الآية الأخيرة دي نزلت سنة كاملة كل الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم ومعظم الصحابة يقومون أقل شيء 3 ساعات ونص مين ممكن يعمل كده لذلك سادوا وأصبحوا أفضل أمة على الإطلاق وفتحوا البلاد وفتح الله لهم قلوب العباد. كان الواحد منهم يرى فيقول الناس ليس هذا بوجه كذاب، والله إن هذا لوجه صادق. وشه بس كده دعوة إلى الله، مجرد ما يدخل على قوم. وطبعا انتوا عارفين حديث كثيرة منها، مثلا سيدنا مصعب لما ذهب إلى المدينة كان كل واحد يأتي فيراه وهو في المدينة يقول والله ما هذا بوجه كذاب، إن هذا لوجه صادق. ويقول عرفنا صدقه في وجهه قبل حديثه، قبل ما يتكلم كده شفناه قلنا ده صادق. ليه؟ ما هو من ده من عبادتهم وقربهم من الله عز وجل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. العلة إن هذا القول، هذا الدين، هذا الطريق، هذه الدعوة إلى الله ثقيلة، لا يستطيع أن يتحمل أعباءها إلا من كانت له مع الله صلة، إلا من كانت بينه وبين الله صلة، إلا من كان يقوم الليل عز وجل. قوم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. وهنا أيضا مناسبة أخرى، كثير من الناس تقولوا مثلا قوم الليل، أو بينه وبين نفسه يقول لنفسه إيه أنا هقوم الليل النهاردة، وبعدين يفتكر يقول لا ما الصبح عندي شغل كتير، أو عندي لف كتير بكرة أو سفر، فطالما عندي مهمة كبيرة الصبح يبقى أنا هنام مش هقوم، عشان أستعين إيه بهذا النوم على هذه المهمة. فإذا بالمفارقة العجيبة أن ربنا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمهمة كبيرة وبقول ثقيل قال له قوم الليل إلا قليل، يعني إذا كان وراك مهمة ثقيلة وأمر جليل في النهار ستقوم به فاستعن عليه بقيامك بين يدي الله بالليل. فكثير مننا ممكن ما يعرفش يصحى قبل الفجر يصلي كام الليل، صلي بعد العشاء، ما تصعبش على نفسك العبادة، حاول تختار السهل. انت كده كده ممكن ما تعرفش تنام قبل بعد ما تصلي العشاء قبل ساعتين ثلاثة، خلي دول القيام بتاعك، صلي العشاء وروح، صلي نص ساعة ساعة زي ما ربنا يفتح عليك، خليهم بعد العشاء، تبقى انت كده ايه ضمنت ان انت ان شاء الله ستقوم الليل كل يوم. ولو ربنا فتح عليك وقمت قبل الفجر يبقى خير، يبقى زيادة، يبقى انت خلي وردك لو انت لسه لو احنا لسه بنبدأ يعني في القيام نبدأ كده. لو واحد بقى ربنا فتح عليه وقادر يقوم كل يوم ومواظب على ورد القيام في السحر خلاص يستمر على ما هو عليه. لكن لو انت لسه عايز تبتدئ في علاقاتك في القيام لا تصعب على نفسك، اختر اسهل العبادات وابدأ به، لان احنا بنتكلم في نوافل ما بنتكلمش في فرائض. لو فرائض هنقول لا مفيش تفاهم، اعمل اللي ربنا امرك بيه. لكن طالما الموضوع في النوافل وفي التقرب الى الله اكثر وفيما لم يفرضه الله عليك حتما فخلاص ابدأ باليسير وستتدرج. ذلك دايما المثال اللي احنا بنذكره البعض وبنذكر به بعض، يقول دايما ان اوامر الدين عاملة زي سلم، كل لما بتطلع درجة رجليك بتقرب للدرجة اللي بعدها. يعني انت لو واقف على الارض هتقدر تطلع الدرجة العشرة مرة واحدة؟ استحالة. لكن طلعت الاولى بقى في منتولك ان انت تطلع الثانية، طلعت الثانية هتطلع الثالثة. فابدأ بالطاعات السهلة عليك وان شاء الله هي اللي هتكون الباب للطاعات الأصعب منها. ذلك يقول ابن القيم إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ربنا هو اللي بيكافئك. تقومت بالليل ربنا سبحانه وتعالى يعينك، بدل ما قمت نص ساعة المرة اللي بعدها تحس إن عايز تطول أكثر، تقوم ثلاث أربع ساعة، تقوم ساعة وما تحسش بالوقت، قمت ساعة وساعتين بالليل ربنا سبحانه وتعالى يوقظك قبل الليل، تلاقيك صحيت قبل الفجر، تلاقيك صحيت لوحدك كده قبل الفجر بساعة حاسس إن عايز تصلي مش عايز تنام، فوقت خلاص. فدي من الله عز وجل. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يعني إيه بقى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا؟ قالوا أي العبادة التي تنشأ بالليل، العبادة التي تنشأ بالليل أو العلاقة بينك وبين الله التي تنشأ بالليل أشد وطئا وأقوى مقيلة. يعني إيه أشد وطئا وأقوى مقيلة؟ قالوا في وطئا إن ليها في معناه في اللغة معنيين. المعنى الأول يقول لك تواطأت أنا وفلان على كذا، يعني اتفقنا أنا وفلان، أو تواطأوا على فلان يعني اتفقوا عليه، صح؟ يبقى معنى التواطؤ هنا الايه؟ الاتفاق. يبقى على هذا المعنى اشد وطئا، اي اشد اتفاقا بين اللسان والقلب. يعني الحاجه اللي بتقولها بلسانك وتقراها من القران بتنزل جوه قلبك، بتدخل في قلبك على طول، المعاني دي بترسخ وتدخل الى القلب مباشره. يبقى قراءه القران في الليل هي اشد اثرا على القلب، يتواطأ فيه القلب مع اللسان. او المعنى الاخر بيقول لك وطأت بقدم الثرى، او وطأ بقدمه الارض، يعني ايه؟ يعني دس عليه فترك اثرا في الارض، يعني برضو نفس المعنى انها تترك اثرا اعمق في القلب. يعني العباده التي تنشأ بالليل تدخل القلب ويتواطأ القلب مع اللسان فيها وتترك اثرا اكبر في القلب بعدها بالنهار. لذلك الله عز وجل ايه؟ اشد وطئا واقوى مقيلة. يعني اقوى مقيلة؟ يعني اقوم لقولك. يعني اذا اردت ان تقوم قولك وحياتك وعلاقتك مع الناس وكل شيء فانشأ في عبادة مع الله في الليل، هذا سيجعل قولك قويما، اشد وطئا واقوى مقيلة. إلى نهاية الصورة، إلى أن قال الله عز وجل بعد سنة بقى من قيام الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، سنة كاملة قيام الليل، قال الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر. يبقى إذن نسخ الأمر من قيام الليل نصف الليل أو ثلثين أو ثلث إلى ما تيسر، يعني المهم أنك تقوم الليل ولو بالقليل، أي شيء بقى مش مهم، مش لازم ثلاث ساعات وثلث. بدأ الصحابة يخفف عليهم الأمر، إن اللي يقدر يقوم ساعة أو ساعتين يقوم، مش لازم يصل إلى الثلث اللي هو ثلاث ساعات وثلث على توقيتنا الآن أو ما يقرب من ذلك. فدي كانت أول الأوامر من الوحي. طبعا احنا نستفاد من كده إذا أردنا أن نصحح علاقتنا مع الله، أردنا أن نصحح علاقتنا مع الله فلنبدأ بما بدأ الله به. عايز تبدأ بقى علاقة صحيحة مع الله، ابدأ بهذا الترتيب، تقوم الليل وتنشئ علاقة مع الله عز وجل بينك وبين الله في الليل، وتقم للنظارة بأوامر الله عز وجل. دي هي البداية الصح اللي ربنا علمنا نبدأ بها. وهنا يعني يتبين النبي عليه الصلاة والسلام كان إنسان طبيعي جدا، يعني ما كانش بيعمل حاجات خارقة محدش يقدر يعملها، لا. لو أي إنسان دلوقتي عرف خير، أنت عرفت خير، أي خير يعني سواء في الدين أو في الدنيا، أول حد بتكلمه في الخير ده مين؟ أهلك، صح؟ ترجع البيت مثلا لو أنت متزوج بتقول لزوجتك والله ده مثلا لقيت كذا كويس تيجي نعمله، أو في شيء كويس تعال نقدم فيه الى غير ذلك، او في عباده كويسه تعالى نعملها مع بعض. يبقى اول حاجه بتكلم اهلك، بتكلم زوجتك واولادك، وبعدين بتتوسع بقى شويه تكلم اصحابك وزمايلك، صح؟ مش ده التسلسل الطبيعي لحياه الانسان؟ هو ده النبي عليه الصلاه والسلام اول حاجه عملها انه كلم زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلم اقاربه، ناس القرايب له، فاسلم مين؟ اول من اسلم من النساء زوجته سيده خديجه، اول واحده كلمها فامنت به صلى الله عليه وسلم. ثم كلم بناته زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الأربعة فآمنوا به. ثم كلم ابن عمه الذي يكفله، عارفين طبعا القصة دي، إن النبي عليه السلام لما مات أبوه كان في كفالة جده، لما مات جده كفله عمه، صح؟ فعمه لما جه في مرحلة من مراحل أبو طالب واشتد به الفقر، هو ضم النبي صلى الله عليه وسلم الى عياله فانزل الله عليه البركه، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم وبقى شاب وتاجر وبدا يبقى له دخل مستقل وانفصل بحياته، ابو طالب وقع في ازمه ماديه، حصل له ضيق، فعملوا ايه؟ فهو خد واحد من ولاد ابو طالب يكفله، اللي هو مين؟ سيدنا علي بن ابي طالب. سيدنا علي اللي كان مربيه هو النبي عليه الصلاه والسلام، فكان عنده في البيت. فكلم زوجته آمنت به، كلم ولاده، كلم ابن عمه الذي كان في كفالة اللي هو سيدنا علي وكان لسه صبي فآمن أيضا، كلم أفضل وألصق أصحابه به سيدنا أبو بكر فأسلم، كلم خادمه فأسلم. يبقى أول حاجة هي البيئة الإيه؟ المحيطة اللصيقة جدا بالنبي عليه الصلاة والسلام، زوجته، أولاده، صاحبه، الخادم بتاعه، ابن عمه. يبقى المجموعة دي هي أول من أسلم، لذلك هم دول أول من أسلم في الأمة كلها، هم المجموعة دي. وده يدلنا على شيء، إيه هو؟ الناس دي كانت شافت إيه من النبي عليه الصلاة والسلام تخليها تغير معتقداتها وأفكارها في لحظة؟ يعني كم هي الثقة التي كانت في قلوبهم تجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن أول ما يقول لهم ده الأوثان دي باطلة اللي الآباء والأجداد بيعبدوها، تبقى باطلة، ده الإله ده له كون، الكون ده له إله خلقه ودبره ويرزقه وله حق العبادة، أم على طول آمنوا بذلك؟ كان إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنعرف الكلام ده من قصة مين؟ الخادم اللي هو سيدنا إيه؟ لا مش سيدنا أنس، لا كان لسه سيدنا زيد. سيدنا زيد، سيدنا زيد قصته اصلا ان هو كان رجل حر، تمام، فاسر، انت عارفين العرب كان بينهم معارك وكان بيؤسر الايه الناس ويتبعوا كعبيد. فسيدنا زيد كان شاب او غلام صغير اسر، وبعدين اتباع في سوق من الاسواق، فواحد من اقارب السيده خديجه كان له يعني بيدير لها التجاره اشتراه لها، فكان عبد عن السيدة خديجة، ثم أهدته للنبي صلى الله عليه وسلم، فبقى عبد لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. ده سيدنا مين؟ زيد. سيدنا زيد مرت الأيام وماشي في يوم الأيام في مكة، فقابل ناس من قومه اللي هو كان إيه؟ أسر منهم، فعرفوه، فراحوا لأبوه وعمه وقالوا لهم إحنا شفنا ابنكم زيد في مكة عبد عند واحد اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فحصلت القصة اللي أنا جايب لكم نصها النهاردة. فقال الاثنين بقى عمه وأبوه راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا ابن عبد المطلب، يا ابن هاشم، يا ابن سيد قومه، ينادوه بقى إيه يعني بيتقربوا لي، أنتم أهل الحرم وجيراني وعند بيته وتكفون العاني وتطعمون الأسير. يعني أنتم ناس كرماء و مجاورين البيت وبتطعموا الحجيج، ولما بيجي لكم حد جائع بتطعموه، وما بيجي لكم حد فقير بتعطوه. فجئناك في ابننا عندك، احنا جايين لك عشان ابننا عندك، فمن علينا، يعني ادهولنا ببلاش، ادهولنا ايه من يعني بدون مقابل، واحسن الينا في فدائه، او خد فلوس ثمنه بس بالحسن، يعني ايه ما تضعفش علينا الفلوس، بتمنه انا اشتريه، هو عبد عندك وانت دفعت الفلوس، خد فلوسك وادينا ابننا، فانا سنرفع لك في الفداء، هنديك ايه السعر اللي انت عايزه. فقال من هو؟ عايزين مين؟ قالوا زيد بن حارثة. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهل غير ذلك؟ طب اقول لكم على حاجه احسن من كده، ويقولوا احنا هندفع الثمن ونفسه، قال لهم طب اقول لكم على حاجه احسن من كده. قالوا ما هو؟ قال ادعوه اناديله فاخيره، فان اختاركم فهو لكم بغير فداء. انا هناديله دلوقتي واخيره، لو عايز يروح معاكم يروح معاكم، ومش عايز منكم حاجه، وان اختارني فوالله ما انا بالذي اختار على من اختارني احد، لو حب يقعد معايا مش ممكن ان انا ايه اديهولكم، طالما هو اختارني مش هسيبه. قال قد زدتنا النصف واحسنت، يعني انت ايه جبت اللي احنا عايزينه وفوقه كمان نصه واحسنت. قال فدعاه فقال هل تعرف هؤلاء؟ قالوا تعالى يا زيد، انت عارف الناس دي؟ قال نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ فسيدنا زيد قال ابي. وقال من هذا؟ قال عمي. قال فإنا منا قد علمت ورأيت صحبتي لك، أنت عشت معايا وشفت إيه حياتي، فاختارني أو اختارهما، أنت بالخيار بقى، عايز تقعد معايا تكمل معايا، عايز تروح معاهم روح. فقال زيد ما أنا، ده كلام ده قبل الإسلام قبل البعث، قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان الأب والعم. فقال هو بقى أبو عمه، قال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية؟ يعني تختار تعيش عبد عنده وما تجيش تعيش حر معنا؟ فقال قال ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية على أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. ده مين؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، لسه بقى لا أنزل عليه الوحي ولا أنزل عليه القرآن ولا أي حاجة، ده دي كانت صفات النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام. يقول أنا بس عايز نركز في الجملة دي، يقول قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. فطبعا إيه، أبوه وعمه روحوا وسابوه عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما حدث هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام تبناه وسمي زيد بن محمد، لحد ما انزلت ايات ايه تحريم التبني وبقى زيد بن حارثة مرة اخرى. طبعا سيدنا زيد بالمناسبة يعني الله عز وجل كرمه بما هو خير من ذلك، يعني هو كان اسمه زيد بن محمد بقى ايه الوقت، فلما قضى زيد، ذكر في القرآن، الصحابي اللي جه اسمه في القرآن، فهو بعد ما كان اسمه مشرف بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم شرف بنسبته الى الله، ربنا اللي تكلم به، قال زيد، ربنا ذكر اسمه في القرآن فشرفه شرف أعظم مما كان عليه، كفاه بذلك. فنرجع بقى للقصة بتاعتنا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا من حوله فأسلمت زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، أسلم بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية، أسلم صاحبه أبو بكر الصديق، أسلم ابن عمه الذي كان في كفالته علي بن أبي طالب، أسلم خادمه. قلنا إن دي إشارة إن الناس دي كلها كانت ترى من النبي صلى الله عليه وسلم ما يجعلهم يصدقوه في هذا الخبر بلا تردد، بل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت أحدا إلا كانت له كبوة وتفكر إلا أبو بكر أو إلا أبا بكر. كل الناس دعتها للإسلام ففكرت، طب سيبنا فكر ورد عليك، وفكر وأسلم إلا أبو بكر، أول ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أسلم للحظة الأولى. وده أيضا له معنى آخر، هو أن سيدنا أبو بكر كان لا يرضى على ما كان عليه المشركون، يعني كان عارف المشركين دول على باطل، وكان بيتفكر وعارف أن عبادة الأوثان دي عبادة باطل، لذلك سيدنا أبو بكر لم يرمى بالزنا لا في جاهلية ولا في إسلام. سيدنا أبو بكر رغم وجود الجاهلية، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت أو اللي قبلها، إن كان البغايا المرأة التي تعمل في الزنا تعلق الراية الحمراء على خيمتها، يعني تخيلوا لو إحنا ماشيين دلوقتي في الشارع نلاقي مثلا هي أعلام حمراء في شبابيك طالعة، تسأل ده إيه؟ يقول لك ده دي واحدة بتعمل في الزنا وعاملة العلامة دي عشان عايز يطلع لها، هيبقى المجتمع عامل إزاي؟ هيبقى الزنا منتشر إزاي؟ ده الشباب لما بيطلعوا النهاردة في تجارة أو في مثلا يحضر بره دراسات عليا أو كده في بلاد اللي هي اللي فيها انحلال اخلاقي، او قليل من الشباب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعصمه من هذه الفتنه، واللي منهم يعني ملتزم بدينه وباخلاقه تلاقيه على طول يقول لك انا عايز اتجوز مش قادر اقعد هناك شهر شهرين، يقول لك انا عايز اجيب مراتي او ما الى ذلك. فما بالك بقى ان كان مجتمع الجاهليه حاطين رايات حمر كده، واللي عايز يزني فواتي، ومع ذلك لم يرمى ابو بكر بالزنا لا في جاهليه ولا في اسلام رضي الله عنه وارضاه. فده يدل على صدق إيمانه وعلى نقاء فطرته منذ قبل البعث، إن هو من الأول كان عارف إن هذا الدين الذي عليه قريش هو دين باطل ويريد أو ينتظر الدين الحق. فأسلم هؤلاء ثم بدأوا في الدعوة لهذا الدين الجديد. فكان من أنشط الناس في هذه الدعوة مين؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فأسلم معه 5 من 10 مبشرين بالجنة. حد عارف مين 10 مبشرين بالجنة الأول؟ حد يعرف يقولهم؟ قول كده ماشي، اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. جميل، الزبير. طيب هما لهم بيت شعر كده جمعهم سهل جدا، الأربعة الباقيين إيه؟ سعد سعيد والزبير وطلحة وكذا ابن عوف واختما بأمينه، لو أبو عبيدة من الجراح. يبقى إيه؟ سعد سعيد والزبير وطلحة وكذا ابن عوف واختما بأمينه. تمام؟ الستة دول اللي هما غير العشرة غير الأربعة الخلفاء كلهم أسلموا مع أبو بكر إلا سعيد بن زيد اللي هو ابن مين؟ ابن زيد بن عمرو النفيل اللي كنا عنه المرة فاتت، اللي لو هو بيموت قال إيه؟ اللهم إن كنت أحرمتني هذا الخير فلا تحرم منه ولدي سعيد. فأسلم سعيد بن زيد وبقى واحد من إيه؟ من العشرة المبشرين بالجنة، ده سعيد بن زيد. الخمسة الباقيين اللي هو سعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله و مين؟ أبو عبيدة بن الجراح والزبير بن العوام، الخمسة دول وأبو عبيدة بن الجراح الخمسة دول وعبد الرحمن بن عوف، الخمسة دول أسلموا مين؟ مع مين؟ مع أبو بكر. سيدنا أبو بكر أول ما أسلم كلم أصحابه الخمسة القريبين اللي هم دول، عشان تعرف برضه إن هم من قبل الإسلام كانوا على نقاء وعلى صحبة وعلى فطرة سليمة. لذلك الدعوة الله سبحانه وتعالى تنفع أكثر الناس صاحب الفطرة السليمة. حتى دي فائدة إحنا لينا لو إحنا بندعو الله سبحانه وتعالى، إن إحنا لما تيجي تدعو ما تشغلش بالك قوي بالبعيد قوي عن ربنا، مش معنى كده تتركه، لا حاول توصل له، بس قبل ما تفكر فيه فكر في مين؟ في اللي بيصلي جنبك في المسجد، في جارك اللي بيصلي معاك كل الصلوات، فكر في ده الأول قبل ما تفكر في البعيد اللي ما بيصليش. فما تفكر في اللي بيصلي وعنده ذنوب، فكر في اللي جنبك وبيصلي على سطر ويسيب سطر، فكر في الناس دي، دي أقرب دي أولى، وبعد كده هم هيجيبوا الأبعد، يعني تسلسلها هتتضخم الأمور لوحدها يعني. بس تبدأ بمين؟ بالناس. لذلك من أثمر الدعوات دعوة المساجد، دايما حاول أنت تتعرف على الشباب اللي بيصلوا معاك في المسجد، تاخدهم معاك إلى مثلا دروس لو في دروس بتحضرها، تاخدهم معاك إلى مثلا أي تحفيظ بتروحه ودرس قرآن بتروحها، خد الناس اللي معاك دي، لأن دي أكثر الناس استجابة فعلا، وهو في الفعل أو بالفعل هو فاضي وعنده استعداد، بس ناقصه بس إيه؟ اللي يدله على الخير، وده كتير جدا يعني، كتير جدا. لو انت مثلا جيت جرب كده في الناس اللي حواليك، الناس اللي بتصلي معاك كده، وقول له مثلا ده في تحفيظ في الدار الفلانيه اللي جنبنا، هتلاقي نص الناس جت بدون اي تحفيز، هو عايز يحفظ القران اصلا بس ناسي، مشغول، الدنيا واخداه، مش مركز، بيدور اصلا وناس ومستني حد يقول له تعالى، فمجرد ما بتقول له بتلاقي جه. فانت جرب بس في اللي حواليك، هتلاقي ان شاء الله الدعوه تثمر بقوه. فدي كانت مثال على دعوه سيدنا ابو بكر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، حديث البخاري أيضا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصف فهتف يا صباحا. المشهد ده هو الذي غير الدعوة أو مسار الدعوة من السرية إلى العلنية. لذلك حتى المؤرخون أو أهل السير بيسموا الفترة الأولى دي منذ بدء الوحي إلى هذا الموقف بيسموه الدعوة الإيه؟ السرية. ومن أول هذا الموقف بيسموه الدعوة الإيه؟ الجهر بالدعوة أو الدعوة العلنية. هذه المرحلة اللي هي منذ البعثة أو منذ بدء الوحي إلى هذا الموقف ظلت الدعوة تنتشر بهذه الطريقة، كل واحد بيدعي أصحابه وقريبه وجيرانه حتى أسلم ما يقرب من 40 رجل وامرأة. فقلنا ان ايه؟ النبي عليه السلام والصحابه الذين اسلموا في بدايه الدعوه مع النبي صلى الله عليه وسلم بداوا هم ايضا يعملون في دعوه الله عز وجل، وبدات الدعوه تنتشر بهذه الكيفيه، ان كل واحد يدعو اصحابه والمقربين له حتى اسلم 40 رجلا وامراه. وبعد ده خلال قد ايه؟ 3 سنين. ثم بعد ال3 سنوات أنزل الله عز وجل قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين. يعني بدأ الأمر بالنذارة لمن؟ للعشيرة الأقربين اللي هم الأول هيبقوا أهل مكة. فيقول ابن عباس: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا. طبعا ده من المشاهد اللي دايما لما ربنا سبحانه يرزقك العمرة ما تنساهوش أبدا، يعني دايما المشهد ده انا دايما لما بنطلع عمره بذكر الناس دي، لانه مشهد فعلا يدل على قدره الله عز وجل وعلى عظمه هذا الدين. ازاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان طالع وحده على هذا الجبل يدعو إلى الله، وكذبه الجميع في هذا الموقف. ثم الآن المئات بل والألوف في كل يوم يصعدون على هذا الجبل ويقفون على نفس المكان ويقولون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. كلنا نطلع في أذكار العمرة بنقول الذكر ده، الله هو الذي أعز جنده وحده ونصر نبيه وحده ونصر الإسلام وحده. فإذا كان الله عز وجل بقدرته تحول الحال من واحد بس اللي هو النبي عليه السلام بيدعو في هذا المكان ويكذبه الجميع إلى مكان لا يطأه كافر أصلا، ويمر عليه يوميا المئات والألوف يقولون ذلك، فالدين سينتصر لا محال. يعني ده مشهد على عظمة الإسلام ونصرة الله للدين لا يتغير، مشهد عظيم جدا. فدايما المشهد ده بنفتكره واحنا ايه في العمره، واحنا رايحين جبل الصفا بنفتكر المشهد ده، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد جبل الصفا ويقول يا صباحا، كلمه كده يعني ايه بينادوا بها على بعض. فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا اليه. طبعا اللي احنا قلنا قبل كده اللي ايه اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقدر ان يروح راح، واللي ما قدرش قال من هذا؟ قال محمد بن عبد الله، فارسل من ينوب عنه ويخبره الخبر. فاجتمعوا اليه، الناس كلها اتجمعت. فقال، ركز بقى في المثال ده لان احنا دايما بنسمعه وما ركزش في معناه قوي. قال ارايتم ان اخبرتكم ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل اكنتم مصدقين؟ قبل ما شوفوا ما صدقوا قالوا اه لا، يعني المشهد نفسه فهموا كده، نحاول نفهمه مع بعض. قال ارايتم ان اخبرتكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الجبل وبيقول لهم لو انا اخبرتكم الوقت ان في خيل، الخيل دي معناها ايه؟ جيش، يعني مش خيل يعني شويه خيول، لا خيل ده بيعبروا عن الخيل بالايه، عن ان خيلا يعني ايه؟ يعني جيش. ان خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، في خيل تحت هنا هتخرج تحاربكم الوقت. هو ممكن مكه اصلا في خيل تدخلها لحد الصفا ومحدش يشوفها؟ ده مكة أصلا هي أرض الله الحرام ولها قدسية عند العرب، يعني في حد يقدر يخش بجيش ويمر بقى في الصحراء ويعدي على القبائل ويوصل لمكة ويدخل مكة لحد جبل الصفا ومحدش يشوفه؟ شيء مستحيل أصلا، يعني صعب إن حد يصدقه أساسا. أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل، ده مش خيلة هتجيلكم، لا ده هي هنا وصلت لحد سفح الجبل، أكنتم مصدقين؟ يبقى ده المثال. إيه مناسبة المثال للخبر؟ هو ده أصلا ليه؟ إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان دي من أصول الدعوة إلى الله عز وجل. أنت لما تيجي تدعو حد، من أفضل أساليب الدعوة أو ده من وسائل الدعوة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، بل هو أول ما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إنه ضرب مثال. لذلك دايما لو أنت عايز تكلم حد عن حاجة اضرب له مثال الأول. يعني مثلا عايز تكلمه عن حرمة التدخين مثلا، أو إن التدخين ده حاجة مضرة مش بالصح بعلاقته مع الله عز وجل، تقول له إيه مثلا؟ تخيل لو أنت مثلا جبت ابنك وكل يوم بتدي له جنيه، فبياخد الجنيه ده يرميه في الشارع، هتدي له جنيه تاني؟ يقول لك لا طبعا. تقول له طب تخيل إن ربنا بيديك كل يوم رزق فتحرقه، وبيديك صحة تدمرها، يبقى ربنا يديك رزق تاني وصحة تانية، أو تطلب إزاي رزق من ربنا تاني؟ يقول لك لا بس ربنا كريم وبيرزقني. تقول له طيب ماشي، ما ربنا كريم، أو أنا عامله كده بقى؟ يعني إذا كان ربنا كريم وكل يوم بيديك رزق تحرقه ويديك صحة تدمرها وبيديك تاني، مش نستحي من الله إن إحنا ننفق الرزق ده في الحلال ونحافظ على صحتنا اللي ربنا إداها لنا؟ فإيه، فأنت ضربت له مثال، فإيه قرب له المسافات مثلا. يعني الأمثلة كتير، يعني عايزين نعمل بنك الإيه؟ الأمثلة الدعوية. فالفكرة بقى مناسبة الإيه؟ المثال مع الخبر. أنت عايز تقول إن اللي بتعمله ده أنت بتدمر صحتك وتهدر الرزق اللي ربنا إداهولك، فضربت له مثال بإيه؟ بابنه اللي بيديله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى بيعلمنا المسألة دي، إن هو قال له إيه؟ قال لهم أرأيتم النخيل؟ طبعا من أشرف الأمور وأخوف الأشياء اللي العرب كانوا بيخافوا منها هي إيه؟ الحرب. لأن الحرب كانت عند العرب مش سهلة، تعرفين زي الفرع عندنا في الصعيد كده لما بيبتدي ما بينتهيش بقى. الحرب كانت عند العرب كده، لما يبدأوا حرب بين قبيلتين ممكن تقعد بالعشر 15 سنة مثلا. عندهم مش هزار، مش مثلا يطلعوا يضربوهم يوم يتصالحوا ويدفعوا الدية والموضوع انتهى، لا ده كانوا العرب كانوا ممكن تكون بينهم الحروب على ناقة، ناقة واحد خدها من واحد بس، قبيلتين يقعدوا يقتلوا في بعض بالعشرين سنة عشان النقطة دي، وده يقتل من ده 5 يقوم ده ردد عليه ب10، بيقول لك زي الطار عندنا في الصعيد كده بالظبط، يفضلوا يقتلوا في بعض بقى سنين بسبب ايه؟ ان الحرب بدأت. فلما كانت تبتدئ الحرب كانت من الصعب جدا ان تنتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب لهم اخطر واخوف ما يخافوه في واقعه، وضربهم مثلا عشان سيخبرهم بايه؟ بالنار. لان شوف بقيه الكلام، قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، فعمرك ما كذبت، هنكذبك ليه؟ فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. زي ما أنا بقول لكم إن الخيل ورايا كده وأنا قدامها، أنا برضو نذير لكم بين يدي، يعني أمام عذاب شديد، ورائي عذاب لمن خالفني، ورائي عذاب لمن كذبني، ورائي عذاب شديد لمن سيكذب القرآن ويكفر بالله عز وجل. فإذا يبقى عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم مثال إيه؟ أولا من واقعهم خير ومناسب للأمر الذي سينذرهم به أو الخبر، وضرب لهم مثالا صعب التصديق، فإن صدقوه فمن الأيسر أن يصدقوا ما بعده، يعني بقول لهم الخيل وسط لأن تصدقوا، قالوا آه. طب أنا هقول لكم على خبر أسهل من كده، إن أنا رسول من عند الله، إن ربنا ينذركم النار، فده المفروض أن يبقى تصديقه أسهل، لأنه صادق، لأنه أمين، لأنه يحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق، ولأنهم يعلمون من اليهود أن الله عز وجل سيرسل رسولا. هو الخبر ما كانش يعني كبير قوي في مكة، هو طبعا كان أكبر في المدينة لأن اختلاطهم باليهود كان أكبر، بس كان في المنطقة عموما الجزيرة العربية كانوا عارفين إن في إيه؟ إن في نبي سيبعث. وقلنا قبل كده إن زيد بن عمرو بن نفيل كان إيه؟ كان عارف إن في نبي يبعث وكان مستنيه، ولما مات قال إيه؟ قول اللي قلناه النهاردة برضه، إن كنت حرمتني هذا الخير فلا تحرم منه ولدي سعيد، يعني كان عارف إن في نبي سيبعث. فهم عارفين، وعارفين في انبياء، وعندهم يهود ونصارى قبلوهم، وعارفين في انبياء في اقوام تانيين، فخلاص المساله معروفه ان في انبياء بتبعث وبتبعث على اشرف قومها، والنبي صلى الله عليه وسلم اشرف القوم، فطبيعي ان هو يصدق في ذلك. فاذا كنتم تصدقوا الخيل صدقوا ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث عليه الصلاه والسلام. فمين اللي رد عليه؟ طبعا عمه ابو لهب. ليه تسمى ابو لهب؟ احد عارف؟ الناس بتفكر ان ابو لهب دي من ايه؟ ايوه، لان كان وجهه يشتد بالحمره فمن جماله سموه ابو لهب. دي فعلا يعني العرب سموه كده، مش عشان هو كان ابو لهب دي من النار وكده، لا ده هو كان اسمه ابو لهب من قبل الاسلام. ابو لهب ده كان يعني واحد قاعد قدام الفرن كده فوشه محمر فسموه كده، عشان كده سموه ابو لهب لان وجهه كان يشتد حمره. فقال ابو لهب تبا لك، جم الجزاء من جنس العمل على طول، تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. شوف الآية دي أو السورة دي فعلا يعني من أعظم ما يدل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا القرآن من عند الله. خير أبو لهب بيقول له تبا لك ومش مصدقه وبيكذبه، يوم ربنا ينزل تبت يدا أبي لهب وتب، وأن هو هيخش النار ومش هيسلم. الآيات معناها كده، ما طالما دخل النار وسيخلد فيها يبقى هو مش هيسلم، هيموت على الكفر. فكان ممكن حتى يعملها نكاية كده يقول طب أنا أسلمت بقى والقرآن طلع غلط، ما قدرش يعمل. يعني كان ممكن يسلم بغرض الطعن في القرآن، يشهر إسلامه كده عشان يطلع القرآن كذاب أو يطلع النبي كذاب أو القرآن غلط، ما قدرش يعمل. وده من قدرة الله عز وجل إن هو نفسه مش قادر يفعل في نفسه ما يخالف القرآن، مش يعمل في غيره، ده في نفسه مش قادر يقول قول يخالف القرآن، من قدرة الله عز وجل وهيمنته سبحانه وتعالى. فقال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة جديدة من مراحل الدعوة. لأن دي كانت بداية إيه؟ الجهر بالدعوة. فالوقت الأمور بقت واضحة، قريش كلها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن محمد بن عبد الله يدعي أنه نبي وأنه يدعو لدين جديد. خلاص الموضوع كده بقى إيه؟ واضح لكل الناس. هو أصلا الأمور كانت معروفة وبدأ الناس تتكلم أن في مسلمين وناس بتؤمن بدعوة محمد بن عبد الله، بس من الموقف ده بدأ الأمور تبقى واضحة جدا. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة جديدة، وهي مرحلة تربية المجموعة المسلمة. خلاص بقى الوقت بقينا مجموعة وهم مجموعة، الموضوع ما عادش إيه، بقى في مجموعة مسلمة وفي قوم كفار بيناوئوا هذه الدعوة. وبدأ البلاء ينزل كما سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله اللقاء القادم. بس باختصار، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلة جديدة وهي تربية الصحابة. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أول حاجة طبعا بدأ في وضع بيئة إيمانية قرآنية للصحابة رضي الله عنهم، اللي هي دار الأرقم. طبعا الأرقم كان من الناس اللي أسلمت من 40 واحد اللي أسلموا في الدعوة السرية، والأرقم كان شاب صغير، يعني كان عنده حوالي في المرحلة دي حوالي 15 أو 16 سنة. طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم لتكون هي مقر البيئة الإيمانية التي سيقيمها صلى الله عليه وسلم في مكة؟ لعدة أسباب. أولا أن الأرقم كان من بني مخزوم، وكانوا هم من يناوئوا بني هاشم العداء والتنافس، كان دايما بينهم إيه؟ مشاكل أو مشاحنات أو كده. فلم يكن يخطر ببال أحد من قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يتخذ دار لتكون منبر لنشر دعوته تكون من القوم اللي بيعدوه أصلا، يعني واحد من الأعداء من القوم التانيين، لا مش ممكن، يعني ده مكان غير متوقع. ثانيا أنه كان صغير السن، يعني هم حتى هو زع الخبر في مكة أن النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه في دار عند سفح جبل الصحراء، كانوا المشركين عارفين كده، بس فين ما حدش عارف. ليه؟ زي ما قلنا كده، أنه اختار دار الأرقم لأنه كان أولا صغير السن، فلما هيجوا يفكروا أن في حد تبنى دعوة محمد بن عبد الله ويأويه في داره، أكيد ده واحد من الأشراف، واحد من كبار السن، مش معقول يبقى شاب صغير عنده 16 سنة. الحاجة الثانية أنه كان من بني مخزوم الذين يناوئوا بني هاشم العداء، وبرضه مش هيبقى حد من إيه؟ من هؤلاء الأعداء. أيضا لأنه كان بسفح جبل الصفا، ده برضه مكان غير متوقع، يعني الصفا ده في قلب مكة، يعني ما يعمل اجتماع سري يعمله في قلب مكة، حاجة غريبة جدا. ما هي بقى المادة التي تربى عليها الصحابة في هذه الدار؟ بلا شك كانت القرآن الكريم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأصحابه في دار الأرقم فيتدارسون القرآن فيقومون به الليل. طبعا مسألة فرضية الصلاة كلنا عارفين أن الصلاة فرضت إمتى؟ في المعراج، والكلام ده كان إمتى؟ في المدينة بعد الهجرة. لكن فكان في عام الحزن سنة 10، لكن كان الكلام ده في احنا بنقول سنة 3 من البعثة، وفرضت سنة ايه؟ 10 من البعثة. طب قعدوا 7 سنين او بدون صلاة او 10 سنين بدون صلاة؟ لا، كانوا يصلون. لذلك جاءت الروايات ان جبريل اول من او من اول ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه ايه؟ الوضوء والصلاة. بس ان جبريل بعد ما نزل بقول الله عز وجل اقرأ اسم ربك الذي خلق، وبعد يا أيها المدثر ويا أيها المزمل، هيكون الليل بإيه بقى؟ ما أكيد في صلاة، مش في يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا. فعلمه جبريل عليه السلام الوضوء والصلاة. ولذلك في روايات أيضا إن من أول من صلى مين؟ السيدة خديجة، يعني من أول من صلى على الإطلاق بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو مين؟ السيدة خديجة، لأن جبريل علمه الوضوء والصلاة، فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم زوجته الوضوء والصلاة. طبعا ده في مسألة السيدة خديجة اللي معانا على طول دي، تعلمنا يعني حجم فعلا اهتمام بالمرأة في الدعوة إلى الله، وحجم اهتمام الدعاء بزوجته. لابد أن الدعاء لله أو الإنسان اللي يدعو الله لابد أن هو يعطي جزءا كبيرا من وقته لزوجته، دايما مش يبقى هو عمل او يعني مش شرط الدعايه. الانسان المسلم على طول مش تبقى عمال انت تحضر دروس وتنهب من الخير ومن الوحي وزوجتك ما تعرفش حاجه ومشغوله بالولاد وكذا، وبعدين بقى تفاجئ ان انت تيجي تقول لها على حاجه طاعه تلاقيها تقول لك لا، تيجي تقول لها تعالى نتصدق تقول لك لا، تيجي تقول لها تعالى نعمل تقول لك لا. ما انت ليه؟ لان انت اهملتها، لان انت لم تعلمها ان تاخذها معك الى دروس العلم، ان تاخذها معك الى دروس الوحي الذي تتزكى فيه النفوس. فشاهد من هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ دارا وهي دار الارقم النبي الارقم، وظل يقوم الليل مع اصحابه صلى الله عليه وسلم، وظل الصحابه لا يقتصرون على ذلك. دي برضو من المشاهد الجميله جدا، ان الصحابه احبوا الصلاه فكانوا يصلون في الاوديه وفي سفوح الجبال. يعني الصحابه احبوا الصلاه لدرجه ان ما بقوش يكتفوا بمساله قيام الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في الارقم بس، لا ده بقوا بالنهار كده وهم ماشيين يقوم ايه واحد منهم ماشي يقوم وقف الايه ينزل من على النقب بتاعته او من على البعير بتاعه ايا كان، يقوم وقفه في سفح جبل كده ويقف يصلي. فانتشر هذا الامر بين الصحابه، بدا الصحابه كلهم ايه يعملوا المساله دي، حتى مر عليهم نفر من المشركين. سيدنا سعد ومجموعه من الصحابه ماشيين فوقفوا يصلوا في سفح جبل، فمر عليهم مجموعه من المشركين فانكروا عليهم وضربوهم، فضربهم سعد بن ابي وقاص وكان اول من ايه من اهرق دما في سبيل الله. ضرب واحد فعوره، فكان ده اول واحد ايه يريق دما في سبيل الله، ومين؟ سيدنا سعد. في الموقف ده كان هو واحد من المشركين تعدوا عليهم ضربوهم، ام هو ايه ضرب واحد منهم فتعور، فكان ده اول دم اريق في سبيل الله. وان شاء الله نكمل مع مرحله جديده وهي مرحله الجهر بالدعوه وما حدث بعدها من ابتلاءات وثبات في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله.